فلولا تكرار النظر إلى وجه معشوقه وطمعه في وصاله لم يتمكن عشقه من قلبه. فإن أول أسباب العشق الاستحسان، سواء تولد عن نظر أو سماع. فإن لم يقارنه طمع في الوصال وقارنه الإياس من ذلك لم يحدث له العشق. فإن اقترن به الطمع فصرفه عن فكره ولم يشتغل قلبه به لم يحدث له ذلك. فإن أطال مع ذلك الفكر في محاسن المعشوق وقارنه خوف ما هو أكبر عنده من لذة وصاله، إما خوف ديني كدخول النار وغضب الجبار واحتقاب الأوزار، وغلب هذا الخوف على ذلك الطمع والفكر لم يحدث له ذلك العشق. فإن فاته هذا الخوف فقارنه خوف دنيوي كخوف إتلاف نفسه أو ماله أو ذهاب جاهه وسقوط مرتبته عند الناس وسقوطه من عين من يعز عليه، وغلب هذا الخوف لداعي العشق دفعه. وكذلك إذا خاف من فوات محبوب هو أحب إليه وأنفع من ذلك المعشوق وقدم محبته على محبة ذلك المعشوق اندفع عنه العشق. فإن انتفى ذلك كله وغلبت محبة المعشوق لذلك انجذب إليه القلب بكليته ومالت إليه النفس كل الميل. فإن قيل قد ذكرتم آفات العشق، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فقد سبق في كلام المؤلف العلامة ابن القيم رحمه الله تحذير من المعاصي والظلم وأنواع الفواحش من الزنا واللواط وأسباب ذلك، وأن الواجب على المؤمن الحذر من ذلك وتقوى الله جل وعلا في جميع الأحوال، وأن يستقيم على دين الله، وأن يحذر أسباب الفواحش والركون إلى أهلها وصحبة أهلها. وذكر في هذه المباحث وما قبلها مضار العشق وما يترتب عليه من الفساد العظيم لعشق الصور، سواء كان العاشق رجلا أو امرأة، فإنه يترتب على ذلك من الفساد العظيم والشر الكثير والعواقب الوخيمة ما لا يحصى. فالواجب الحذر وغض البصر والبعد عن أسباب الفتنة، لا من الرجال ولا من النساء، الواجب على الجميع غض البصر والحذر من محارم الله والبعد عن أسباب الوقوع فيها. هذا هو الطريق، فلا طريق إلى هذا إلا بتقوى الله وتعظيمه وغض البصر وتذكر العواقب والحذر مما وعد الله به من وقع في الفواحش. والمؤمن يتعظ بغيره، فكم ممن أصابته الكوارث العظيمة والشر العظيم بأسباب عشق الصور وركوبه المعاصي والمحارم حتى هلك وأهلك، وحتى أصابه من البلاء في دينه ودنياه ما لا يحصيه إلا الله. الواجب على العاقل أن يحذر كل ما حرم الله عليه، وأن يحذر أسباب العشق من يعني النظر والخلوة وغير ذلك والتلذذ بالأصوات وغير هذا، لا من الرجال ولا من النساء. والواجب على كل مؤمن أن يتقي الله وأن يستعف بما يسأل الله من الحلال من زوجته، وأن يحذر ما حرم الله عليه، وهي كذلك عليها أن تحذر ما حرم الله وأن تكتفي بما أباح الله لها من زوجها، فهذا هو طريق النجاة، هذا هو طريق السعادة. ومن تساهل مع البصر أو مع الكلام أو مع الخلطة فركب محارم الله هلك وأهلك ولا حول ولا قوة. نسأل الله لجميع الهداية والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله.